صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق. عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وفي الباب زاد فيه: وذكر لله. وفي الباب أيضا نادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منن أيام أكل وشرب.